حصريا على موقع djkimo.com. ما حدا عم يسأل حدا ولا حدا عم يفهم حدا. هالدنيا غدرت فينا كتير جوا الضحكة صرنا نخبي الهم. موقع DJ Kimo.